شحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا Oh. عليك. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة Oh, عليك. وجاء نحن نقص عليك بما إِنَّ الله العظيم الفاتحة.